Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu selamu ala Resulillah. Sual fadilette şeyh. Şahsun yebi'ul ma ve ye'ti bihi min ahadil uyun nazaran li tevafudin nasi ala tilkel ayn yahduthu ziham. Ve şahsun mezkuru yedhabu muzakkiran kable adhanil fecr ve yetekhallafu an salatil cemaati fil mescid. Lakinnehu yusalli huwa ve ba'du rifaqihi cemaaten fit tariq. Ma hukmu hadhihil cemaati ve hukmu şahs? ثم هل ذلك الزحام عذر مقبول للخروج مبكرا وترك الجماعة في المسجد؟ جواب: يجوز لهذا الشخص أن يبيع الماء الذي يأتي به من بعيد وإن تسبب له في ترك الصلاة في الجماعة إن كان مضطرا لهذا العمل بحيث لم يجد عملا غيره، لكن ينبغي له أثناء هذا العمل أن يبحث عن عمل آخر يمكنه معه الصلاة في الجماعة، لأن الصلاة في الجماعة فرض لا يجوز التخلي عنه إلا لضرورة كهذه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يجيب فلا صلاة له إلا من عذر، رواه ابن ماجه. وقد هم النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق المتخلفين عن الجماعة والجمعة، وقد فرضت صلاة الجماعة حتى في صلاة الخوف، وجاز فيها ما لم يجوز في غيرها كاستدبار القبلة والعمل الكثير ومفارقة الإمام قبل السلام والتخلف عن متابعة الإمام، كل ذلك وغيره يدل على أن صلاة الجماعة واجبة، وقال سبحانه: واركعوا مع الراكعين. ولم يرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ترك الصلاة في الجماعة حتى للأعمى، فدل ذلك على أن الصلاة في الجماعة واجبة. سؤال ثاني: شخص زكاته السنوية 3 مليون سنتيم، وهذا الشخص فتح حسابا خاصا يضع فيه زكاته، يعني كل سنة يدخل في حساب الزكاة 3 مليون سنتيم تزيد أو تنقص قليلا، ثم يدفعها للفقراء بعدما يجتمع لديه 6 مليون، وهكذا، يعني كل سنة يطهر ماله ويخرج الزكاة، ولكنه لا يعجل بها بل ينتظر أن يجتمع مال كثير لتكون ذات فائدة. ثم هل يجوز أن يستثمر هذه الزكاة والأرباح لصالح الفقراء والمساكين؟ الراجح عند العلماء أن إخراج الزكاة يجب تعجيله ولا يجوز تأخير أدائها عن وقت الوجوب إلا إذا لم يتمكن من أدائها، فيجوز له التأخير حتى يتمكن، فهي واجبة على الفور لأن الأمر يقتضي الفورية، ثم هي لدفع حاجة الفقير وسد الحاجة يجب تنجيزه. ثم هناك آفات قد تعرض وموانع قد تمنع، والموت لا يؤمن والتسويف غير محمود، والمبادرة أخلص للذمة. أما استثمار الزكاة لصالح الفقراء والمساكين فيجوز بشرطين اثنين: الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك وأمن الضياع والخسار والبوار. الثاني أن يعطى الفقير والمسكين من الزكاة ما تتم به كفايته وكفاية من يعوله سنة كاملة، أو يعطى ما يشتري به حرفته أو آلات حرفته، وما بقي من ذلك يستثمر. سؤال آخر: ما هو حكم بيع مواد التجميل والعطور جزاك الله خيرا؟ يعني مواد تجميل للنساء، وبالنسبة للعطور يعني عطور شرقية للنساء والرجال، يعني عطور مكونة من كحول. مواد التجميل اختلف العلماء في حكم بيعها واستعمالها، فحرمها الشيخ الألباني رحمه الله وقال: نفيها تشبها بالكفار، والتشبه بالكفار حرام، نص على ذلك في أدب الزفاف. وأباحها الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين وغيرهما، وغاية ما يقال إنها من المتشابه، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. أما العطور التي فيها كحول فالصواب أنها طاهرة، كما نص على ذلك الصنعاني والشوكاني وتبعهما الشيخ الألواني، وقالوا: لا يوجد دليل صريح في نجاسة الخمر. سؤال آخر: ما الأفضل، صلاة التراويح في المسجد أم في البيت مع الدلائل الصحيحة الصريحة وجزاكم الله خيرا؟ أما حكم صلاة التراويح في رمضان فالأفضل أداؤها مع الإمام في المسجد، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الرجل إذا صلى مع الإمام حتى ينصرف، يعني في رمضان، حسب له قيام ليلة، أخرجه أصحاب السنن وغيرهم وهو صحيح. وقد صلى صلى الله عليه وسلم في المسجد ثم تركها وقال خشيت أن تفرض عليكم، وقد زالت هذه الخشية لموته صلى الله عليه وسلم. ولذلك صلى الصحابة في عهد عمر رضي الله عنهم جميعا، واستمر الحال على ذلك إلى وقتنا هذا، فكان إجماعا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تجتمع أمتي على ضلالة. سؤال آخر، هل أكل القنفذ حلال أم حرام؟ أكل القنفذ حرام لأنه مفترس، وكل مفترس حرام، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير حرام. جزاكم الله.